اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد عليهما والحسد، اللهم أطله يا ربنا فيهما وعليهما وبينهما، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد في الزوج والزوجة، اللهم أطل يا ربنا هذه العين هذه العين هذه العين هذه العين السامة السامة السامة النافلة النافلة النافلة النافلة، اطلها يا ربنا من الزوجة، اطلها يا ربنا من الزوجة، اطلها يا ربنا من الصدر، اطلها يا ربنا من الأحشاء، اطلها يا ربنا من القلب، اطلها يا ربنا من الضلوع، اطلها يا ربنا من النحر، اطلها يا ربنا من الوجه، اطلها يا ربنا من الشعر، اطلها يا ربنا من الشعر، اطلها يا ربنا من الشعر، اطلها يا ربنا من القفا، اطلها يا ربنا من العقل، اطلها يا ربنا من الإدراك، اطلها يا ربنا من الأحاسيس، اطلها يا ربنا من المشاعر، اطل يا ربنا هذه العين، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا من الكتفين، اطلها يا ربنا من الكتفين، اطلها يا ربنا من بين الكتفين، اطلها يا ربنا من العظام، اطلها يا ربنا من الفقرات، اطلها يا ربنا من الضلوع، اطلها يا ربنا من العظام، اطلها يا ربنا من العضلات، اطلها يا ربنا من الاطراف، اطلها يا ربنا سامه، اطلها يا ربنا لامه، اطلها يا ربنا قاتله، اطلها يا ربنا قاطعه، الله اكبر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد بين الزوجين بين الزوجين قوجا عظيما شديدا، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا فيهما، اطله يا ربنا عليهما وبينهما حجاب، دك هذا الحجاب دكا، وانسفه يا ربنا نسفا، واجعله يا ربنا هدا، واجعله يا ربنا هباء منثورا، واجعله يا ربنا كالعهن، واجعله يا ربنا كالعهن، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا بينهما على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق، اللهم ابطله يا ربنا على الآلام والأوجاع والضر، اللهم أبطله يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا وحسدا شديدا قويا عظيما فيهما وعليهما ومعهما ومن حولهما، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، الله اكبر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا الضر، اطل يا ربنا هذا البلاء، اللهم اطله يا ربنا منهما ومن ذريتهما على الصرع وعلى التشنج وعلى الآلام والأوجاع والضر، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك، حسدا شديدا غلب وقهر، اللهم اطله يا ربنا عيونا لا ابطلها يا ربنا ابطلها واخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم اخرجها يا مولانا، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، اللهم اطل يا ربنا السحر والحسد والعين، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا مفرقة، اطلها يا ربنا ممرضة، اللهم اطلها يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة وعلى الضعف والخوار، اللهم اطلها يا ربنا مضعفة، اللهم اطلها يا ربنا ممرضة، اللهم اطلها يا ربنا على المرض، على المرض والوهن وعلى التعب الشديد وعلى الخمول والكسل، اللهم اطلها يا ربنا على آلام متنقلة، على آلام متنقلة في الرأس وفي الجسد،